أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق. ايه وانت كوان؟ احنا بنكمل كلامنا في المنجيات، وخاصة في الحديث الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الواحد مهما يتكلم عن حب ربنا، لا، ما ينفعش نتكلم عليه، لأن ده بتبقى إحساس. حب ربنا إن احنا نفكر فيه دايما، إيه لما نيجي نعمل حاجة نشوف الحاجة دي هترضي ربنا ولا لأ. ربنا ده يعني ده خالق الكون كله وخالقني ونعمه دي كلها، إزاي ما أحبوش؟ أحد علماء التزكية يقول لك إيه؟ مالكش صاحب غير ربنا، لأنه اللي صاحبك بجد هو اللي اطلع على عيوبك كلها وبعد كده حبك. أي حد تاني معرض يشوف عيب فيسيبك. مين الوحيد اللي يعرف عيوبنا كلها ويعرف نفوسنا؟ الله سبحانه وتعالى، وميسبناش. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ربنا يعرفنا أكتر مما نعرف نفسنا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما حبل الوريد ده جوايا، ونعلم ما توسوس به نفسه. ربنا يعلم نفوسنا بتقول لنا إيه على طول. مشوار النفس ده من يوم ما وعينا لحد يوم ما نتوفى يا رب على خير، كل حاجة هتقولها نفوسنا، وهي أمارة وهي لوامة وهي مطمئنة، ربنا يعلم ذلك ويسمع ذلك. سبحان الله. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. الآية الأخرى: إنه عليم بذات الصدور. ده جوه قوي. أنا بقول له يعني لفظا كده، أنا من عباداتي أنا بقول له أنا بحبك يا ربنا بكل سذاجة ممكنة وبكل طفولة أقدر أطفيها عليها عشان تطلع زي ما هي كده. وهي لحظات، طبعا لحظات بتحس بيها، تستحضر كده هو يوريك حاجة، هو يعمل لك حاجة. تعال نشوف نموذج من الأنبياء الكرام. سيدنا موسى عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه يقول له إيه؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. الآيات اللي قبلها كان لما ربنا سبحانه وتعالى أوحى لأم موسى عليه السلام إنها إيه؟ أن اقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له فرعون. فبتكمل بقى القصة: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. قصة حياته قبل ما هو يوعى، ربنا معانا من الأول. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين. ده لما هرب. ثم جئت على قدر يا موسى. اللحظة دي زي كل لحظة في حياتنا في الحقيقة، ما هياش صدفة. الغرب يقولك I was in the wrong place at the wrong time، فوق صباح الفل يقولك أنا كنت في المكان الغلط في الوقت الغلط. وللأسف الكلمة دخلت لنا احنا كمان في تراثنا. عمرنا ما بنبقى في المكان الغلط ولا بنبقى في الوقت الغلط. الحاجة الغلط الوحيدة ممكن تكون حال قلوبنا. كل لحظة احنا فيها امتحان، وكل لحظة احنا فيها قد تكون آخر لحظة. كل واحد مننا بتجيله رسالات وإشارات من الله سبحانه وتعالى، حاجة تفكره لما بنبقى بعاد. كلنا بتجيلنا لحظة هداية بنبقى قبلها ماشيين في ظلمة معنويا مش شايفين، بنبقى بردانين ما عندناش دفء المحبة وعايشين في خوف. مش في طمأنينة وسكينة، بالذات لو النفس الأمارة بالسوء هي اللي راكبة وسيئة، بس بتجيلنا إشارات، نداءات، حد يتوفى من صحابي الله يرحمه، أنا مريت بده مثلا، آخرين حد يتوفى من قريبه، حادثة، موقف، ابتلاء، ظروف مادية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أيا مكان أنواع البلاء المختلفة في الدنيا، مليان أنواع بلاء، الدنيا دار بلاء، بس مش كلنا بنستجيب الاستجابة لله سبحانه وتعالى وقت الإشارات دي. حب الله سبحانه وتعالى هو الثابت، إنما حب الأمور التانية هو متغير. فلو أنا رجعت للثابت أكيد هو ده البداية الحقيقية بالنسبة لي. لو حبيت ربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيحبني هيكون هو ده الدافع الحقيقي بالنسبة لي، بالنسبة لأن أنا أوصل للجنة. إن إحنا نحب ربنا سبحانه وتعالى دي رغبة جوه قلوبنا كلنا. طب وإيه اللي بيمنعنا؟ حب حاجات تانية، اشتهاء حاجات تانية. هنا الإمام الغزالي اللي جاهد نفسه فيما يخص حب ربنا، واللي غار على نفسه إنه حب ربنا يبقى الأصغر في قلبه، عايز حب ربنا يبقى الأكبر في قلبه، الله أكبر، يقولك بيخلق في الإنسان شهوات كتيرة ورا بعض هي اللي بتلخبطه وبتلهيه عن حب ربنا. يعني هو صبي صغير من أولها شهوة الأكل والشرب واللعب والحاجات دي كلها، فطبيعي أنه يبقى ملهي جدا، عشان كده مش مكلف أصلا. يبلغ يبتدي يكلف، تيجي الشهوة الجنسية معه اسمها شهوة النكاح. طبعا دي الشيطان في الزمن ده بالذات عمل فيها شغل كتير، مدخل ظريف بقى، ولاد وبنات وتين ايجر بقى، فنفضل بلغين ومكلفين لكن لسه عيال لحرام لحد ما نبقى 21. يا جماعة التكليف من اول ما تبلغ ممكن 15 14 13. فالعبد يتلهي بالاكل والشرب، يجي يفوق منها تطلع له شهوة تانية النكاح يلهو بيها شياطين الانس والجن، فيقعد لحد 30 مش بيفكر في ربنا سبحانه وتعالى. عرف يعدي المطب ده يخلق جواه شهوة حب الجاه والمنزلة اللي قلنا عليها، عايز يبقى حب الرئاسة، عايز يسيطر يبقى رئيس عمل، عايز يبقى ليه منافسة بس في الدنيا مش في الآخرة، فبقى ملهي اتلهيت فترة بحب الأكل والشرب وبعد كده بحب شهوة النكاح. وفي ناس بتقعد، يعني في ناس بتهنج بلغة الشباب كده عند الأولى، بس في ناس بتهنج عند التانية ومش مؤهلين للتالتة. يعني اللي بيهنج عند التانية ده يقف عند شهوة النكاح دي ويعيش فيها طول عمره، ومش ولد بس على فكرة، الولاد بيعيشوا فيها بنات بنات بنات بنات بنات، حتى هو متجوز تلاقيه بيغلط وبيعمل، أعوذ بالله ربنا يحفظ الكل، أو البنات نفسه مهتمة بشكلها بشكلها بشكلها بشكلها لدرجة انه موضوع الشكل ده بيتحول الى وسواس. فعصرنا دلوقتي بقت واضحة جدا الشهوة والمال للأسف، يعني حصل للناس كلها المال بالنسبة لها هو كل حاجة. كل شهوة وكل واحد فينا في حياته وصل لشهوة معينة كان بيتمناها في الاخر، مال، ستات، مش عارف ايه، اي حاجة لما بتوصلها في الاخر بتكتشف ان انت وصلت الجبل مفيهوش حاجة. اللذات كلها اللي في الدنيا بتبقى لذات وقتية، وفي الآخر بتلاقي نفسك رجعت التاني لنفس الحتة. نيجي عند المطب التالت اللي عرف يعدي من التاني من شهوة النكاح ووصل، تيجي له الجاه والمنزلة السلطة والرئاسة بكل معانيها، إن شاء الله لحد رئاسة جمهورية وقفنا مع دفع حب الجاه. اللي بيفلت من دي بتجي له واحدة رابعة، حب المعرفة وإنه يبقى عنده علم يعني لكن لغير الله، فيبقى مثلا دكتور طبيب يقولك عنده God complex، كلمة يعني فيها ممكن سوء أدب لو هنيجي نترجمها، بس يقولك عقدة الألوهية، يعني عايش دور والعياذ بالله أنه إله مثلا، أو ده العلم بس الغير الله، فيتفتن بدي، مش مهم شكله، مش مهم أكله وشربه، حتى مش مهم الشهوة النكاح لو هيضحي بيها علشان العلم، عشان يتقال عليه هو أعلمنا، لأنه دي بتدي جاه من نوع آخر أعلى بكتير. أو نوع آخر برضو تلاقيها بقى في علم الدين، تكلمنا عن التكبر بالدين، انا بقى مش بس بنقذ لك دنيتك زي الدكتوره، بنقذ لك اخرتك يا عم. وتبان امتى؟ لما تاخد معلومه لحد كده هو المفروض انه عالم، لو قلبه متربي هتلاقيه قاعد بيسمع منك المعلومه كانها اول مره حتى لو يعرفها. يعني سيدنا ابو هريره رضي الله عنه يقول لك ايه؟ ان الرجل لا يروي علي الحديث، سيدنا ابو هريره روي حديث، يجي لي واحد ساعات يروي علي حديث رويته قبل ان يولد بأربعين عاما، أنا رويت الحديث ده، أنا الراوي بتاع الحديث ده من قبل ما يتولد بأربعين سنة، فأنصت وأحسن الإنصات إليه كأني بسمعه الأول مرة. ده الأدب، أدب العلم. النوع الآخر لو تكبر بالعلم بقى، علم الدين، تروح لواحد تقول الحديث، يبص لك كده بصة كده، يعني تفكر إن أنا معرفش الحديث ده مثلا، تمين أنت شو تديني معلومة جديدة، يا أخي رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. في حب الجاه، حب السلطة، حب الكرسي، كرسي الحكم، الشهوات بتاعت الحياة وهي كثيرة جدا. يعني احنا بشر حقيقة، ومفيش شك ان الامور دي امور يعني جذابة قوي للانسان. اربع مطبات بيمر بيهم الانسان: شهوة معرفة الله والرغبة في التعرف على الله والتقرب من الله موجودة، بس بتزاحمها الشهوات التانية جوه القلب. بيفكرني بالآية في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قالوا معنيين: إما أن الناس دي بطلت تحب ربنا وحبت في قلبها مكان حب ربنا ناس تانية، والمعنى الآخر أنه بيحبوا ربنا بس بيحبوا ناس تانية قد ما بيحبوا ربنا. ده كده بقى ند والعياذ بالله، ده ما يصحش مع الخالق أبدا أبدا. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قد إيه تلاقي هنا العزة الإلهية، إنه العبد ده اللي ربنا بقى بيحبه بجد، اللي رزقه المحبة دي، اللي اجتهد وبسبب حبه لربنا سبحانه وتعالى الحقيقي الصادق ده الحب. الإمام البصيري يقول لك: والحب يعترض اللذات بالألم. مش عارف أتلذذ، بحب ربنا مش قادر مش قادر، يعني حاجة كبيرة قوية اللي يدوقها زي ما بقول، يعني ما الكلام ده بصاحب يتوصف كأنك بتتكلم مثلا عن لون، وحد مبتلى كفيف فما عندوش البصر، نعمة البصر، فبتقول اللون الأحمر، هو مش فاهم اللغة دي يعني إيه لون أصلا عشان الأحمر أو الأحمر. فهي المحبة دي ده موضوع لغة تانية. هنا بقى الحتة الخطيرة، إنه على قدر معرفة ومحبة العبد لله سبحانه وتعالى بيكون مشاهدته لله يوم القيامة. المؤمنين هيشوفوا ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، ربنا يجعلنا منهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في الحديث الشريف: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر. واضحة ورؤية، ولله المثل الأعلى. إحنا اللي محجوبين، هو ربنا ظاهر في كل شيء، إحنا محجوبين فبيكشف عننا الحجاب. عشان كده بنقرأ في سورة قاف: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أكيد في ناس لها نظر أخص من ناس، زي ما في ناس هتنظر وناس لن تنظر، جوه دائرة الناظرين درجات. طيب مش عايزين نكون أقرب وأقرب وأقرب؟ الدرجة النهائية بتاعتنا اللي مش هتتغير أبد الآبدين في الخلود بتتبني وإحنا هنا في الدنيا. قال لك: المعرفة بذر المشاهدة. إحنا عايشين في دار بنصنع فيه بأمر الله الدرجة النهائية بتاعتنا، ليتها تبقى مليانة محبة ومعرفة وعبودية. حب ربنا هو اللي بيجيب الدموع اللي بنقعد ندور عليها دي ونتمناها، ويعني تخليك خلاص ما انتش عارف حتى تشوف اي حاجة تانية حولك، وهي فلتر جميل كده بينزل على العينين عشان يخفي كل الاشياء الاخرى ويخلي كل حاجة تانية تتضاءل امامها. فحب الله هو يعني الشعور الاعظم، واللي يا رب يمتعنا به في كل لحظة مش وبين كل نفس واخر. الامام الغزالي رضي الله عنه يقولك ايه: المعرفة في الدنيا بالمقارنة بالمشاهدة لله سبحانه وتعالى في الآخرة زي بالضبط لو أنت غمضت عينيك في الدنيا، لما بتغمض بتبقى شايف خيال الحاجات، لما بفتح عيني بشوفك أكتر بكتير، أوضح بكتير. ولله المثل الأعلى، معرفة القلوب كأنك مغمض بس عمال يتعرف على الله، الحق الكريم العدل المعطي المانع أدر كل الصفات، يوم القيامة يكشف عنه الغطاء كأنه فتح عينيه يشوف الحق بوضوح. وهنا يقول لك ليه المؤمن، ربنا يجعلنا كده دايما يا رب، بيعرف بيته في الجنة أكتر من ما بيعرف بيته والشارع بتاعه في الدنيا، كان بيتعود عليه بس بطريقة متغطية، لما بيترفع عنه الحجاب يقول أيوة انتوا الملائكة اللي كنتوا بتكتبوا، انا كنت في حاجة بس مش عارف اشرحها من عالم تاني، ده البيت. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين، عشتوا في الارض كم سنة؟ السؤال بالسنين كم سنة؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. فاسأل العادين، الاجابة باليوم. السؤال بالسنة الاجابة يوم. دنيا تانية. بعض المخرجين في هذا الزمان عبروا عن المعنى ده ومؤلفين السيناريو، ان انت ممكن تبقى عايش ما تشعر به ان هو 30 سنة، ولما تصحى تلاحظ ان هو كان ثواني. عبروا عنها لانها زي النوم، بننام بنحلم حلم بيحس ممكن تحس انه 10 سنين، تقوم ايه ده انا كنت نايم اصلا 8 ساعات. لا مش بس كده، علماء النفس وغيرهم يقولك على فكرة بس الحلم ما كانش 8 ساعات، ده الحلم كان 7 ثواني. ايه ده، الدنيا كده حلم، حلم بنحس انه طويل عشان هو امتحان، لما بنصحى بنكتشف انه كان صغير وكان ممكن نحصل فيه بأمر الله على درجة معرفة عالية. فلما يتشال عننا الحجاب نشوف ربنا ونبقى على درجة قرب ومشاهدة منه عالية جدا. يا رب ما نضيعش أبدا الفرصة العالية الضخمة الراقية دي، علشان دنيا قد كده ما هياش إلا ثواني. يا رب بأمرك ورحمتك وعلمك ولطفك وبركات شهر رمضان الكريم ما تحرمناش من لذة المعرفة في الدنيا ولذة المشاهدة في الآخرة، ولا نضيع الفرصة دي أبدا يا رب. مش بس إن احنا ما نتوبش، نتوب ونقترب جدا ونصل بأمرك إلى درجة حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام.